ثم بدأ له أن يخالف ذلك اعتمادا على المشهور على المشهور بين النحاة عن سيبويه. نعم. فليس لسيبويه رأياني. فليس لمن؟ لسيبويه. أيوة. فليس لسيبويه رأياني كما توهمه كما توهمه عباد الشجاعي. ولكن النقل مختلف عنه. نعم. ووجه هذا الاختلاف اختلاف العلماء في المعنى الذي يفهم من كلامه فهو اختلاف فهم لا اختلاف مذهب. أيوة. نعم. وكلامه واضح. نعم. ما احتاج الى اكثر من نعم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونقل ابن عصفور الاول عن ابن كيسان أيوة. والثاني عن بقية النحويين. ونقلوا بعضهم عن الأقفشي وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليلي في أن المعرف الخلاف بينهما في الهمزة الزائدة هي الأصلية. استدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. نعم. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب. وهذا ما أشار إليه ابن مالك في بقوله ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحدهم ذكر بالتاء. وعكسه كذلك عكسه تحذف التاء في العدد. أحدها أن المعرف أل والألف أصل. والثاني أن المعرف أل أي كله المعرف أل كله الهمزة وش اسمه واللام والهم وإيش والأصل والألف أصل. والألف أصل نعم. والثاني أن المعرف أل والألف زائدة. وإيش والألف زائدة تبهوا له نعم. والثالث أن المعرفة اللام وحدها. أيوة اللام وحدها لا هما للهمزة واللام بل اللام وحدها. طيب والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي طويلا لا يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. أيضا أحسبكم أن تعرفوا أن فيه ثلاثة مذاهب ولعل بعد هذا سيأتي تفصيل كلامي عليها في موضعه إن شاء الله. نعم. قال وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين لأن العهد إما ذكري وإما ذهني. فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس أي بعت الفرس المذكور. أيوه. ولو قلت ثم بعت إذن فهو للعهد الذكري لما تقدم ذكره معنى العهد الذكري تقدم ذكر المحلى بالأداة. نعم. قال ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول. هذا هو اشتريت فرسا ثم بعت فرسا مثلا. ففرسا الثاني اذا عندك الان فرسان مختلفان لا متحدان فاذا اردت ان يكون الفرس الثاني هو الفرس الاول فجيب البلادات للعهد الذكري حتى يكون هو الفرس الاول. نعم. نعم. قال ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الاول. نعم. قال الله تعالى يقولون لان النكره اذا اعيدت بلفظه دون تنكير دون تعريف كان دل على لك الى معنى اخر دل على شيء اخر. تغير. نعم. نعم. اشتريت فرسا وبيت فرسا. نعم. لا.

وهو مبتدا اذا فهذا يرجع للخصوص. والذي بعده اذا هذا فهكذا كل مثال جاءت تجده يرجع اذا كان مبتدا فيها نكره وابتدا فيها بالنكره فاعلم اما ان يرجع للخصوص او الى العموم. وكلام هذا الذي ذكره اخير ابن هشام ان بعضهم قال بان ذلك يرجع الى العموم والخصوص هذا هو الصحيح. نعم. قال والخبر جملة جملة ولا جملة؟ والخبر جملة لا نعم. والخبر جملة عندك جملة ولا جملة؟ ايش بعده؟ انظر ما الذي بعده. نعم والخبر جملة لها رابط. نعم اي حال كونها جملة اذا كان الخبر جملة في حال كونها جملة لها رابط. نعم ايش اذا قلت الخبر لها جملة الخبر يقع جملة. نعم يقع جملة خبر لا قال كزيد ابوه قائم ذلك خير. نعم والحاقة ملحاقة وزيد نعم الرجل ذات نحو قل هو الله أحد. قال شرفا أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدئ برابط أربعة برابط إيش؟ برابط أربعة لماذا؟ فواعل ولا مفاعل؟ نعم أحدها الضمير وهو الأصل في الرفع لقولك زيد أبوه قائم فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني والهاء مضاف إليه وقائم خبر المبتدأ الثاني مبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما أفضل أيها الهاء. نعم الثاني إشارة وموقع الهاء هذه في العبارة في المثال جر على أنه مضاف إليه. نعم قال الثاني إشارة بقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثاني وخير خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الإشارة. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة نعم فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني والحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. نعم هذا واضح. نعم يكفي رابطا في الجملة الخبرية إعادة المبتدأ الأول بلفظه. نعم قال الرابع العموم نحو زيد نعم الرجل فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره والفعل الجامد هذا وفاعله وهو الرجل وأل في الرجل للجنس وهذا الجنس يدخل زيد في عمومه فكفى ذلك العموم رابطا. نعم أما وهذا نظير قول بعضهم أما الصبر عنها فلا صبر. أما الصبر الأول هذا مبتدأ فلا صبر لا نافي للجنس وإذا كانت نافي للجنس إذا فالصبر الأول يدخل في ذلك الجنس إذا فيكون ذلك عموما يكفي رابطا فلا صبر هذه جملة خبرية. نعم والرابط بينهما العموم وذلك أن أل من رجل للعموم وزيد فرد من أفراده هذا هو فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الرابط وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ هذا هو في المعنى. إيش معنى إذا لم تكن الجملة الخبرية نفس المبتدأ في المعنى أي إذا لم يكن معنى الجملة الخبرية هو معنى المبتدأ وهذا لو قلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي فتجدون أن المبتدأ هو نفس الخبر والخبر هو نفس المبتدأ في المعنى

عائشة، إذن فاختلفوا في على هذا في التقدير، فقالوا إما أن تكون مستقر على أو استقر على الاعتبارين.